الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، يقول الله تعالى في كتابه الحكيم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: أي بهذا الذي جاءهم من الله من الهدى ودين الحق فليفرحوا، فإنه أولى ما يفرحون به، هو خير مما يجمعون، أي من حطام الدنيا وما فيها من الزهرة الفانية الذاهبة لا محالة. فالناس عباد الله يحتفلون ويفرحون ويفوزون ويمرحون، لكن المرح والفرح الحقيقي الذي يجده المؤمن بالله ما كان موصلا له إلى الله وجناته وعفوه ومغفرته ومرضاته. يفرح المؤمن بهدى الله ودينه، يفرح بتجدد إيمانه ويقينه، يفرح بنزول بركات الله عليه، يفرح المؤمن بقدوم مواسم الطاعات والخيرات. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. عباد الله، حق لكم أن تفرحوا بقدوم خير ضيف وأنيس. شهر ميزه الله على سائر الشهور بميزات كثيرة، فيه أنزل خير الكلام كلام الله، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فيه ليلة خير من ألف شهر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. بشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بقدومه ليستعدوا لعبادة خالقهم وطاعته والعمل على مرضاته، لا للهو واللعب والسهر والفرح بالدنيا الدنية. فقال عليه الصلاة والسلام: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب جهنم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. جاءكم شهر الصيام بالبركات، فأكرم به من زائر هو آت. وفي السنن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار، فلم يفتح منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. نداء عظيم من ملك كريم وكله العلي العظيم: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ينادي به الملك كل ليلة أصحاب الخير والإيمان، أن هلموا إلى الطاعات والقربات في شهر الخيرات، هلموا إلى التوبة وفتح الصفحات، هلموا لأداء الصلوات المفروضات والنوافل المستحبات، منها صلاة التراويح التي يغفل عنها الكثير من الناس اتباعاً لشهوات الدنيا الزائلة، فإنها سنة تقربكم إلى ربكم القائل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أكثروا عباد الله من الخير من الخيرات في شهر البركات، تصدقوا على الفقراء، فقد كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة. هلموا إلى تلاوة كلام الله، فقد كان عليه الصلاة والسلام يعرض القرآن كل ليلة على جبريل عليه السلام، كيف لا وهو خير الكلام نزل في هذا الشهر المبارك، وقد قرنه المولى سبحانه بالصيام في نفع العبد والشفاعة له يوم القيامة إذا قام بحقهما. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يوم القيامة يشفعان للعبد، يقول الصيام: رب منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب، فيقول لصاحبه: أنا الذي أسهرت ليلك وأظمأت هواجرك. فالصيام يشفع لمن منعه من الطعام والشهوات المحرمة في رمضان ولا يليه. يا باغي الخير، احرص على جميع الطاعات في هذا الشهر الكريم، أطعم الطعام وفطر الصائمين، يكن لك من الأجور الشيء الكثير. ففي السنن عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجرهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. سابق إلى الخيرات بالاعتمار وزيارة بيت الله الحرام، فثوابه في هذا الشهر أرفع وأعلى من جميع الشهور. ففي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار: ما منعك أن تحجين معنا؟ قالت: كان لنا ناضح، أي البعير، فركبه أبو فلان وابنه لزوجها وابنها، وترك ناضحا ننضح عليه. قال: فإذا كان رمضان اعتمري فيه، فإن عمرة في رمضان حجة، وفي رواية: فإن عمرة في رمضان تقضي حجة، أو قال: حجة معي. فبادر عبد الله وأقبل على الخير في هذا الشهر الكريم، ولا تفوت على نفسك فرصه، فإذا ذهب لن يعود، ولعله أن يكون آخر عهدك بالدنيا، فهي أيام التجارة الرابحة، ومن لم يربح في هذا الشهر ففي أي وقت يربح، من لم يقرب فيه من مولاه فهو على بعده لا يبرح. إذا رمضان أتى مقبلا فأقبل فبالخير يستقبل، لعلك تخطئه قابلا وتأتي بعذر فلا يقبل، والحمد لله وحده. الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبي الله، أما بعد: نداء عظيم لأهل الغفلة والمعاصي والذنوب: يا باغي الشر أقصر، أقصر وأمسك عن المعاصي وأنب إلى ربك وعد إليه، فهذا أوان قبول التوبة وزمان الاستعداد للمغفرة. تب إلى الله وارجع إليه، فرمضان شهر التوبة والغفران، فإن لم ترجع إليه في هذا الشهر فمتى سترجع؟ تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب جهنم، وتغل فيه مردة الشياطين، وما ذاك إلا للرجوع والإنابة إلى الله التواب الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فأي رحمة وعفو وبر وإحسان بمن يمد يده كل يوم ليلا ليتوب مسيء النهار، ونهارا ليتوب مسيء الليل. ونحن غافلون ومتغافلون عن أسرار صفة رحمته وعفوه وكرمه، وهو الغني عن طاعاتنا وتوبتنا ورجوعنا سبحانه، ما أعظمه وأحلمه. وفي صحيح ابن حبان عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر، فلما رقى عتبة قال: آمين، ثم رقى عتبة أخرى فقال: آمين، ثم رقى عتبة ثالثة فقال: آمين، ثم قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله؟ قلت: آمين. قال: ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله؟ قلت: آمين. فقال: ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده الله؟ قل: آمين. فقلت: آمين. وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي، ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. فأقصر عبد الله واترك المعاصي، فهي محرمة في كل شهر، وفي هذا الشهر أشد وأحرم. أترك الشرك بالله والتعلق بغيره، أترك تعظيم المخلوقات كتعظيم الله أو أشد. فأمة الإسلام باتت على استقبال هذا الشهر بالمزامير والرقص والغناء والفجور في غربها، والتقتيل والتدمير والإبادة في شرقها. فهل فكر المسلمون في التوبة والإنابة وخلع قلائد العصيان من أعناقهم بقدوم هذا الشهر؟ أم أنها الغفلات وعدم الاكتراث بنداءات رب الأرض والسماوات، بل والإقدام على عصيان الله ليلا نهارا، سرا وجهارا، أطفالا وشيبانا، عجائز وأبكارا؟ فاللهم غفرا. آثرن فوز الدنيا على فوز الآخرة، ونداء الرب بالفوز العظيم ينادي، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. هل فكرنا في عتق رقابنا من النار؟ أليس هذا الفوز الحقيقي والجائزة العظمى، أن تكون ممن كتب الله له عتقا من النار في هذا الشهر؟ أم أنك تفرح وتمرح، بل تبكي من شدة الفرح من أجل فوز لا يقدم ولا يؤخر، لا في دنيا العباد فضلا عن دينهم بل يؤخر؟ ثم اعلم يا عبد الله أن هذا الإقبال على الخير والإقصار عن الشر والفوز بالجوائز العظمى لا يوفق له إلا من كان مخلصا لله في دينه وإيمانه وأعماله، لأن رمضان شهر الإخلاص والمخلصين والإيمان والمؤمنين. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إيمانا بوعد الله وتصديقا بفرضه، طائعا لله في أمره لا تحمله مجرد العادة أو الخوف من الناس والسلطان على ترك الطعام والشراب دون خشية الواحد القهار، محتسبا الأجر والثواب من الله، ينوي بصيامه وجهه ولا يتبرم بزمانه حرا وطولا. فالأعمال لا تزكو ولا تتقبل إلا مع الاحتساب وصدق النيات، وأول ذلك أن تبيت نية الصيام قبل الفجر فتتحرى هلاله وتدعو الله بأن يهله عليك بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. ولتكن صادق النية في ابتغاء الخير والابتعاد عن الشر للفوز بما أعده الله تعالى للصائمين القائمين، فهي فرصة عمرك فأقبل واحرص واجتهد، فهي أيام قليلة أجورها كثيرة. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان. واتلُ القرآن وسبِّح فيه مجتهدًا فإنه شهر تسبيحٍ وقرآن، فاحمل على جسدٍ ترجو النجاة له فسوف تضرم أجسادٌ بنيران. كم كنت تعرف ممن صام في سلفٍ من بين أهلٍ وجيرانٍ وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيًّا فما أقرب القاصي من الداني، ومعجبٍ بثياب العيد يقطعها فأصبحت في غدٍ أثواب أكفان. حتى متى يعمر الإنسان مسكنه؟ مصير مسكنه قبرٌ لإنسان. فاللهم بلِّغنا رمضان، اللهم بلِّغنا رمضان، اللهم بلِّغنا رمضان. اللهم تقبَّل صيامنا وقيامنا، اللهم أعِنَّ على صيامه وقيامه، اللهم أعِنَّ على صيامه وقيامه، اللهم أعِنَّ على صيامه وقيامه. اللهم اغفر لنا يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر زلاتنا واستر عيوبنا يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للميتين يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لأموات المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم فرج عليهم يا رب العالمين، اللهم نور قلوبهم، اللهم نور قبورهم وأدخلهم جناتك جنات النعيم يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.